احتكي لي واجري علي وتحميني واشبع امان وانا بين ايديك مخبيني. احتاج اليك واجري عليك وتحميني واشبع امان وانا بين ايديك مخبيني. ولو مشيت في وسط موج تبقى رجايا ومنقذي، ولو بحور الدنيا هاجت على شراعي ومركبي هفضل معاك يا ملجئي. مرت سنين وشفت فيك راعي امين، تنام عيني وانت عينك سهراني، وابعد واتوه عن سكتي والقاك معايا في وحدتي، وابعد واتوه عن سكتي والقاك معايا في وحدتي. تشفي جروح القلب وتشيل الأنين، وينادي عمر يا مالي قلبي، وينادي عمري يا مالي قلبي. يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب، أحتاج إليك وأجري عليك وتحميني واشبع أمان وأنا بين إيديك مخبيني. ولو مشيت في وسط موج تبقى رجايا ومنقذي، ولو بحور الدنيا هاجت على شراعي ومركبي هفضل معاك يا ملجئي. اجري عليك تخطفني من وادي بكايا، تمسح دموعي يا رب وتنسى كل خطاياي، وعيش وتبقى للحياة وتكون لعمري منتهى، ألقاك في ضعف تضمني وترشد خطواتي. أجري عليك تخطفني من وادي بكاء، تمسح دموعي وتنسى كل خطاياي، وعيش وتبقى للحياة وتكون لعمري منتهى، وعيش وتبقى للحياة وتكون لعمري منتهى، ألقاك في ضعفي تضمني وترشد خطاي، وينادي عمر يا مالي قلبي، وينادي عمري يا مالي قلبي. يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب، أحتاج إليك وأجري عليك وتحميني واشبع أمان وأنا بين إيديك مخبيني. ولو مشي في وسط موج تبقى رجايا ومنقذي، ولو بحور الدنيا هاجت على شراعي ومركبي هفضل معاك يا ملجئي.